في هذه الرسالة البدع المنهي عنها وتتعلق بالمحدثات في الدين، فإن البدعة هي الشيء المبتدع كما في قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي مبتدعا لم يسبقني أحد. فكذلك المحدثة في الدين، وأما المحدثات في الدنيا فإن الأصل جوازها، يعني كالأكسية والألبسة والمراكب، وهكذا أيضا ما تجدد في هذه الأزمنة الأصل أنه من المباح، ولا يجوز التشدد في ذلك، لأن الله تعالى أباح للعباد في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه ما جاء في البدع: حدثنا أسد قال حدثنا لهيعة قال حدثنا سلامان بن عامر عن أبي عثمان الأصبحي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. حدثنا أسد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الحسن قال: صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. حدثنا أسد قال حدثنا أصحابنا قال: كان أيوب السختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. قال أسد: وحدثنا بعض أصحابنا عن هشام بن حسان قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. حدثنا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن الحسن أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها فاتبع، وإنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فثقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها في شجرة فجعل يبكي ويعج إلى ربه، فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة ألا توبة له، هذا قد غفرت له الذي أصاب، فكيف من أضل فصار إلى النار. حدثنا أسد عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا الفراء عن عوف الأعرابي عن خالد الرباعي قال: كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتب وكان مغمورا، وإنه أراد المال والشرف

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. كلمة دجالون مبالغة في الكذب، لما اشتهر أن الدجال الذي ورد التحذير منه والاستعاذة منه أنه كذاب أطلقوا على كل كذاب دجال إذا كان يبالغ في الكذب، ثم أكد ذلك بقوله دجالون كذابون. الكذابون صفة للدجال، الدجالون كذابون. ثم أخبر بأنهم يكونون في أمته في هذه الأمة وأنهم يأتون ببدع من الحديث، ولعله يشير إلى الذين يضعون الأحاديث: يأتونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فيبتدعون أحاديث ليس عليها دليل، يخترعونها ويختلقونها. ولقد كثر الذين يكذبون في الأحاديث، وذكر العلماء في كتب الحديث التحذير منهم ومن أحاديثهم التي يضعونها، أي أنهم يضعون أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا لهم شبهات. فبعضهم يكذبها احتسابا ويقول: أريد أن أرغب الناس في الخير فأكذب في فضل الجهاد أو في فضل الصدقة أو في فضل قيام الليل حتى أرغب الناس في ذلك. وإذا قيل له: إنك أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعلل ويقول: أنا ما كذبت عليه، إنما كذبت له لأنصر بذلك سنته ولأيد بذلك شريعته. فيقال: إنك قلت عليه ما لم يقل وأضفت إلى سنته ما ليس منها. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يقول علي ما لم يقل. وكذلك قال: من حدث عني بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين. فإذا عرف بأن هناك حديث مكذوب لم يجوز أن تحدث به إلا على وجه البيان والتحذير منه. بعض العلماء يجيزون ذلك إذا كان في فضائل الأعمال، ولكن يقولون لا بد أن يكون ذلك بثلاثة شروط: الأول أن لا يكون الضعف شديدا يغلب أنه موضوع، والثاني أن يكون تحت قاعدة عامة يعني كفضائل الأعمال وما أشبهها، والثالث أن لا يعتقد عند العقل به صحته حتى لا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فالحاصل أن هذا الحديث يحذر من الكذابين الذين يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، وإياكم ما يكذبونه وما يفترونه. هذا حديث مرفوع. ذكر بعده أثرا عن الحسن، الحسن البصري رحمه الله، من أجل علماء التابعين، أخذ عن الصحابة، عن خلق كثير من الصحابة ولقيهم، وأخذ أيضا عن التابعين. يقول: صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. إذا ابتدع بدعة وأحدثها بالدين أيا كانت تلك البدعة، ويأتينا إن شاء الله أمثلة لتلك البدع. هذا الذي ابتدع يجتهده الصيام ويجتهده الصلاة ويجتهده القراءة ويجتهده الأعمال ويجتهده فضائل الأعمال ويجتهده الأذكار، ومع ذلك هذه الأعمال التي يتقرب بها تبعده عن الله، يزداد بها من الله بعدا، مع أنها أعمال صالحة مرغب فيها. ما سبب ذلك؟ أنه أضاف إلى الشرع ما ليس منه، إما زيادة وإما نقصا. فإذا تقرر قال: أنا لم أقل إلا شيئا به خير، أن أقول إنك اعتقدت أن ما ليس شرعا يكون شرعا. رأيت أو سمعت لبعضهم كلاما يتحدث عن بدعة المولد، ثم يقول: وما بقى في بدعة المولد؟ ما بقى فيها المولد؟ ما فيه إلا ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم، وما فيه إلا ثناء عليه وقراءة لسيرته ونحو ذلك. نقول: إنه بدعة ولو حسنتموه. وهكذا بدعة الذين يعظمون يوم عاشوراء أو يجعلونه يوم حزن، كل ذلك أيضا زائد على الشرع فلا يلتفت إليهم. ذكر بعد ذلك أثرا عن أيوب السختياني من علماء التابعين، يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. كأنه أثر الحسن، لأن أيوب من تلاميذ الحسن ومن زملائه، كلاهما أخذ عن أنس. يقول أنس: يقول لا يزداد اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، وأيوب يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، أي أن بدعته سببت عدم قبول أعماله. أثر بعد ذلك عن هشام بن حسان، وهو أيضا من التابعين، بمعنى أثر الحسن وأيوب: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. إذا لم يقبل الله منه هذه الأعمال فإنه يعتبر خاسرا. كان يصلي ولا صلاة له، يصوم ولا صيام له، يزكي ويحج ولا زكاة ولا حج له ولا جهاد له إلى غير ذلك، فإن أعماله كلها مردودة عليه. ومعلوم أن هذا إنما ترد عن الكفار لقول الله تعالى في الكفار: مثل ما لقول الله تعالى مثل ما ينفقون كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، أي ضاعت أعمالهم وصدقاتهم. وكذلك أيضا ضرب الله مثلا بقوله كمثل رماد اشتدت به الريح، إذا اشتدت به الريح فهل يستطيعون أن يجمعوه؟ هذا كله دليل على أن أعمال المبتدعين لا تقبل مهما كانت. ولا يقول هؤلاء التابعون إلا عن دليل، ولأجل التحذير يقول ذكر بعد ذلك أثرا أيضا عن الحسن البصري أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليه فاتبع، اتبعه خلق كثير ولم اتبع وعرف ذنبه فعمد إلى تار قوته فثقبها وأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها بشجرة فجعل يبكي ويعج إلى ربه. التقوة الأرض الذي في طرفي النهر تقوتان خرقها وربط فيها حبلا وربط ذلك الحبل في شجرة وجعل يبكي على أنه ابتدع وأضاف إلى الشرع ما ليس منه، يعج إلى ربه. أوحى الله تعالى إلى نبي تلك الأمة لا توبة له إذا كنت قد غفرت له الذي أصاب فكيف بمن أضل، فصار إلى النار والعياذ بالله. وذلك لأنه اقتدى به خلق كثير بهذه البدعة فعليه إثمها وإثم من عمل بها، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. هكذا جاء في الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. ذكر بعد ذلك أثرا عن خالد الربعي، كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتب وكان مغمورا يعني خفيا لا يعرفه أحد، أراد أن يحصل له المال والشرف فابتدع بدعة وأدرك بها مالا وشرفا ولم يزل كذلك حتى كثر أتباعه. فبينما هو كذلك على فراشه فكر وقال: إنما الناس لا يعلمون ما ابتدعت، أليس الله يعلم بما ابتدعت؟ لو أني تبت إلى ربي. فعمد فخرق في ترقوته فجعل فيها سلسلة ثم أوفقها إلى آسية يعني سارية من سوار المسجد، ثم قال: لا أطلق نفسي حتى يطلقني الله. وكان لا يد بني إسرائيل أن يكون فيه من يوحى إليه، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أني لو كان ذنبك فيما بيني وبينك لغفرت لك بالغا ما بلغ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي وقد ماتوا فدخلوا النار؟ أي فأنت السبب فلا أتوب عليك. هذا عن خالد الربعي، ولعله رواه عن الحسن في الأثر الذي قبله. الأثران فيهما أنه ابتدع واتبع، وأنه خرق تركوته وجعل فيها سلسلة. في الأول ربط نفسه بشجرة، وفي الثاني في سارية من سوائر المسجد. ذكر بعد ذلك أثرا عن سلمان بن عامر عن عثمان رضيع عبد الملك بن مروان، سمع أبا هريرة يقول: سيخرجكم في آخر الزمان يوم دجالون كذابون ببدع من الحديث لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم، وإياكم وإياهم لا يفتنونكم. لعل هذا هو حديث أبي هريرة الذي سبق برقم 65، هناك جعله مرفوعا، هناك رواه الأصبحي عن أبي هريرة، وهنا رواه عثمان عن أبي هريرة. ذكر بعده أثرا عن ابن عباس دخل وعبيد بن عمير أحد العباد يقص، يعني يذكر ويعظ، وكان ابن عباس قد عمي، فقال الذي يقوده: امشي بنا حتى نقف عليه، تقف بي عليه. فلما وقف تلا الآيات التي في سورة مريم، ثم قال: اتل كتاب الله يا ابن عمير، واذكر ذكر الله، وإياك والبدع في دين الله. يمكن أنه ذكره ببعض الآيات التي في سورة مريم، مثل قول الله تعالى عن ذلك الكافر: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا ونحوها من الآيات. عبيد بن عمير من رواة الحديث، ومع ذلك احتسب وجعل يقص ويذكر في المسجد، في المسجد الحرام. ابن عباس أمره بأن يقتصر على القرآن: اتلو كتاب الله واذكر ذكر الله وإياك والبدع. كأنه يقول: إنك شغلت الناس عن القرآن وعن كتاب الله. على كل حال، القصاص قديما الجهلة يكذبون لأجل أن يخشى الناس في حديثهم وعند قصصهم، فيحدثون بأحاديث مكذوبة، إما أنهم يخترعونها وإما أنهم يسمعونها من غيرهم فيحدثون بها. فلأجل ذلك كان السلف ينهون عنهم عن مجالسهم. أما إذا كان الذي يقص يحدث من العلماء الذين يقتصرون على الأحاديث الصحيحة فلا مانع كالخطب. ذكر بعد ذلك حديث الإرباء بن سارية السلمي ورواه بإسناده إلى بكر بن عبد الله ابن أبي مريم من خالد بن معدان، رواه عن خالد بن معدان أبو جير بن سعد وبكر بن أبي مريم. الحديث مشهور وهو أحد الأحاديث الأربعين النووية. يقول فيه: وأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان بعد صلاة الغداء موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ذرفت يعني بكت العيون، وجلت القلوب يعني ارتجفت وارتجت من الخوف. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، يعني كأنك تودعنا، فماذا تعهد إلينا؟ في رواية: فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. كان دائما يحث على الوصية بتقوى الله، لأنها وصية الله للأولين والآخرين، والسمع والطاعة لمن ولاه الله عليكم إذا أمر بخير أو بما فيه منفعة. وإن كان عبدا حبشيا، ذلك الذي يأمركم تسمعون له وتطيعون. لو قدر أنه عبد مملوك ومع ذلك حبشي، الحبشة عادة يكونون أذلة، وغالبا أنهم يكونون لونهم إلى السواد، وفي رواية: كأن رأسه زبيبة. فإنه من يعيش منكم فيعيش بعدي يرى اختلافا كثيرا، في رواية: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حدث ذلك الاختلاف الذي حصل منه فتن. في رواية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما ذكر هذا اقتصر على التحذير من البدع، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. ومن أدركته منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قول كلمة إياكم يعني احذروا، احذروا الشيء وابتعدوا عنه. فمحدثات الأمور يعني البدع التي أحدثت في الدين فإنها ضلالة. في رواية: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في رواية: وكل ضلالة في النار. فالحاصل أنه حذر من المحدثات في الدين، وأمر بالتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة ومن سار على نهجهم. ذكر بعد ذلك أثرا طويلا عن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز يعد من الخلفاء الراشدين لحسن سيرته. هذا الأثر أثر ثابت رواه ابن الله بهذا الإسناد، ولعلكم قرأتموه أيضا في بعض الكتب. ذكره أبو محمد المقدسي بن قدامة في عقيدة لمعة الاعتقاد، وذكره غيره وإن كانوا اختصروه. كتب عمر رضي الله عنه، كتب العامل يسأله عن الأهواء، يعني التي تضل أهلها، فكتب إليه: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. هكذا بدأ بالوصية بتقوى الله التي هي مخافته والحذر من عقابه. الاقتصاد هو التوسط بحيث لا يكون غاليا ولا جافيا، التوسط في الأمور، واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما سنه لعباده وما شرعه لهم، وترك ما أحدث المحدثون بعده. المحدثات هي البدع، أي كل ما أحدث المحدثون مما أجرت به سنته وكفوا مؤونته، فاتركوا تلك المحدثات فإنها تكفيكم السنة وقد كفيتم المؤونة. ثم يقول: فعليكم بلزوم السنة، أي تمسكوا بها، فإنها لك بإذن الله عصمة. يخاطب ذلك العامل، أي إذا تمسكت بها اعتصمت عن البدع ونحو ذلك. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. كانوا يقولون: ما حدثت بدعة إلا محي بدلها سنة. وأخذ ذلك بعض الشعراء في قوله: في كل يوم سنة مدروسة بين الأنام وبدعة تتجدد. فما حدثت بدعة إلا ومحي بدلها من السنة مثلها. نعوذ بالله، لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، يعني يوجد من السنة ما يدل على أنها محدثة، دليل على أنها بدعة وعلى أن فيها عبرة في السنة وكفاية. هكذا إن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلال والحمق والتعمق، الذي سنها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها أيضا خلفاؤه الراشدون. من علم ما في خلافها من الخطأ، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن في خلافها خطأ، من خالفها فقد وقع في الخطأ، أما في خلافها من الخطأ والزلل. الزلل أيضا الغلط نحوه، والحنك الذي هو الجهل، والتعمق الذي هو التكلف والتشدد. فارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، يريد بذلك السلف السابق من الصحابة والتابعين. ارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون، يعني يوصفون بأنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قوله: فإنهم عن علم وقفوا، هذا هو الذي نقله أبو محمد في المعث الاعتقاد فإنهم عن علم وقفوا، يعني وقفوا على ما وقفوا عليه عن علم. لم يقفوا عن جهل، توقفوا على حد ما علموه ولم يتجاوزوه إلى غيره، وببصر نافذ كفوا عن هذه المحدثات، وكأنه علم أن كثيرا من الناس دخلوا في علم الكلام وولدوا كثيرا من المحدثات، ولدوا كثيرا من الكلمات والعبارات التي لا أصل لها، فلأجل ذلك حذر منهم. وكان كثير من العلماء يحذرون من تلك العبارات، العبارات السيئة. ببصر نافذ كفوا، يقدرون على أن يتكلمون في الحيز وفي أجهة وفي الجواهر وفي الأعراض وفي المركبات وما أشبهها، يقدرون على ذلك، فكفوا عن ذلك ببصر النافل، بصيرة ليس بصر العين ولكن بصيرة القلب. ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، لو كان فيها خير لقدروا على أن يكشفوا فيها من الخير ما فيها من الخير، كانوا أقوى على كشف ما فيها. وبفضل ما فيها لو كان أهرى، لو كان فيها فضل لكانوا أهرى بأن يتبعوه. لو كان في هذه العبارات وفي هذه الاصطلاحات التي ابتدعها هؤلاء المبتدعة لكانوا أهرى أن يحصلوا عليه. فهل تكلموا بالأرض والجوهر، يعني الصحابة ونحوهم؟ فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، هل تقولون إنكم أسبق من الصحابة وأسبق من علماء التابعين؟ إذا كان فيها هدى فأنتم سبقتموه فتكونون أفضل منهم. ولئن قلتم إن هذا أحدث بعدهم، فلأجل ذلك لزم أن نتكلم فيه لأنه أحدث بعدهم، فلا بد أن نخوض فيه. يقول: ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم. صحيح أن الذين اتبعوا هذه العبارات أعرضوا عن سبيل السلف الصالح ورغب بنفسه عنهم، يعني ترفع بنفسه عن سبيلهم وادعى أنه أفضل منهم. وهذا ما يقوله كثير من المتأخرين الذين نقل عنهم شيخ الإسلام وغيرهم، غير أنهم يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فرد عليهم وقال: طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومن هم الخلف الذين ابتدعوا هذه البدع؟ يقول: لقد تكلموا فيه بما يكفي، يعني في هذه العبارات بما يغني عن اصطلاحاتكم الجديدة، وصفوا منه ما يشفي، وصفوا من ذلك الشيء الذي الشفاء فيما يتعلق بالأسماء والصفات ونحوها، فما فوقه فما دونه مقصر، وما فوقه محصر. بالصين الصاد والسين الذين تجاوزوهم تحسروا، والذين دونهم قصروا. لقد قصر دونهم قوم فجفوا، يعني أنهم اتركوا العلم الصحيح الذي كانوا عليه فكانوا جفاة. وطمأنهم آخرون فغلوا أي تجاوزوهم وقالوا إننا نبحث عن الشيء الذي قصرت عنه علوم الصحابة وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم أي بين الغالي وبين الجافي. هكذا هذه الآثار التي تحدث عن مثل هذه البدع. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل بعضهم لأبوته أو لعدم مكافأته القتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه. فإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: باب الاشتراك في القتل وتقتل الجماعة بالواحد. روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن عباس رضي الله تعالى عنهم، وعن أحمد رواية أخرى: لا يقتلون به وتجب عليهم الدية. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد. ولنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فروى سعيد المسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قتل 3 قتلوا رجلا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف، ولأنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأفضى إلى التسارع إلى القتل وإسقاط حكمه الرد وإسقاط حكمة الردع والزجر. وإنما يجب القود إذا فعل كل واحد منهم فعلا، لو انفرد به وجب عليه القود، فإذا اشتركوا وجب عليهم جميعهم. هكذا الاشتراك في القتل يقتل المشتركون ولو كثروا، إذا كان فعل كل واحد يصلح لأن يكون قتلا. ذكر أن ذلك روي عن الصحابة عن عمر رضي الله عنه في قصة جماعة 7 اجتمعوا على قتل غلام، وذلك لأن امرأة غاب زوجها فاتفقت مع جماعة يفعلون بها، وكان عندها ابن لزوجها من غيرها، فخافت أنه يدل عليها وأمرتهم فاجتمعوا فقتلوه وألقي في بئر، وبعد ذلك بحث عنه ووجد وعرف بأنهم الذين قتلوه، فأمر عمر بقتلهم وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. تعللوا بأنه إذا ترك القصاص أمكن أن 2 يشتركان ويأكلان لا قصاص وندفع الدية، أو 3 أو 10 يقولون نشترك ونسلم من القصاص وندفع الدية، والدية سهلة علينا. هذا القول الصحيح المروي عن جماعة من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف. القول الثاني أنه يدفعون الدية، ولكن هذا القول يخالف ما عليه الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الخلفاء الراشدين. فالواجب إذا طالب أهل الميت أهل القتيل بالقصاص قتلوا كلهم، اشترطوا أن يكون فعل كل واحد صالحا للقتل. الطعنه واحدا طعنه، وطعنه الآخر 20 طعنة، فإن كل واحد يصلح فعله أن يكون قتلا فيقتلان. وكذلك لو ضربه أحد في رأسه ضربة شديدة تقرب أن تكون مميتة له، والآخر خنقه حتى مات أو بكر بطنه، فكل واحد منهما عازم على قتله فيقتلان. وهكذا لو أمسكه واحد إمساكا قويا والآخر طعنه أو ضربه بسيف أو نحو ذلك، لأن هذا الذي أمسك لا شك أنه هو السبب في قتله، وإلا كان يهرب، فجاء وأمسكه وقال للآخر اقتله، أبي يكون عن كلاهما مشتركين. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل له أو العفو عنه قتل شركاؤه. أما إذا تعذر قتل أحدهم لأبوته كما إذا اشترك في القتل أب وأجنبي قتل الأجنبي، وعنه لا يقتل شريك الأب لأنه مشارك من لا قصاص عليه، فلم يجب عليه قصاص كشريك الخاطئ. ولنا أنه مشارك في القتل العمد العدوان لمن لم يقتل به لو انفرد، فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي. وأما شريك الخاطئ ففيه روايتان، إحداهما يجب عليه كمسألتنا، وفي الأخرى لا قصاص عليه، لأن القتل لم يتمحض عمدا لوجود الخطأ في الفعل الذي حصل به خروج النفس، بخلاف شريك الأب فإن قتلهما عمد محض وعدوان، وإنما سقط القصاص عن الأب لمعنى فيه مختص به، فأشبه ما لو سقط عن أحد الأجنبيين للعفو عنه. إذا كان الوالد وأجنبي اشتركا في قتل الولد، ساعدني حتى نقتل ولدي هذا، فتساعد عليه وأمسكاه وضرباه إلى أن مات، القصاص طلبه لوالدته أو لأولاده أو لزوجته ونحوهم أو لإخوته، ولا يقدرون على أن يقتلوا أباهم أو أباه هو، فلأجل ذلك يسقط القصاص عن الأب لعدم أو لوجود الأبوة، لا يقتل والد أبي ولده. أما الشريك فإنه يقتل، هذا هو القول الصحيح، لأنه شارك في قتل نفس معصومة، فأولياء أو أبناء القتيل يقولون لا نقتل جدنا، ولكن هذا الذي تشارك معه نقتله لأنه ساعد على قتل أبينا أو نحو ذلك. فهذا في حق الاشتراك مع الأب. وكذلك لو قدر أن القتل من اثنين، أحدهما مجنون ليس معه عقل والآخر عاقل، أو أحدهما مثلا ليس كفءا لكونه مثلا المقتول عبدا أو نحوه، فعند ذلك المكافئ يقتل. إذا قال الأولياء والدنا قتله والدنا عبد ونريد القصاص فقتله حر عبد، الحر قد يقولون إنه ليس مكافئا، فلأجل ذلك لا نقدر على قتله، لكن نقتل العبد لأنه مكافئ لوالدنا، هذا عبد وهذا عبد. وهكذا أيضا إذا كان هناك ما تسقط معه المكافأة كالمكافأة في الدين، أو مثلا أحدهما قد وجب عليه القتل لكونه زانيا مثلا محصنا فزالت أو وجد سبب يمنع. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى مسألة: وأما إذا تعذر قتل أحدهما لعدم مكافأة القتيل له، كما إذا اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي، أو حر وعبد في قتل عبد عمدا، فإن القصاص يجب على العبد والذمي، لأن سقوطه عن المسلم لمعنى فيه وهو الإسلام، وسقوطه عن الحر لعدم المكافأة، وهذا المعنى لا يتعدى إلى شريكه ولا إلى فعله، فلم يقتضي سقوط القصاص عن شريكه. هذا الذي ذكرنا، الذمي معصوم الدم، ولكن لا يقتل المسلم بالذمي الذي له ذمة. في الحديث لا يقتل مسلم بكافر، ففي هذه الحال اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي. الذمي بالذمي النفس بالنفس، وأما المسلم الذي شارك في قتل الذمي فلا يقتل حتى ولو انفرد، لو انفرد مسلم فقتل ذميا فإنه لا يقتل، لا يقتل به. كذلك أيضا ذكر من جملة ذلك إذا كان العبد اشترك فيه عبد وحر فطلب القصاص وليه الذي هو السيد مثلا، فيقال لا يقتل الحر بالعبد ولكن العبد يقتل بالعبد، كما في الآية الكريمة: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. سقط القصاص عن الحر لأنه دون العبد في الرتبة، لأن العبد متقوم، ولم يسقط عن شريك العبد فيقتل العبد، وأما الحر فإنه يدفع الدية أو نصف الدية ونحو ذلك. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى مسألة: وأما إذا تعذر قتل أحد الشريكين للعفو عنه، فإن القصاص يجب على شريكه، لأن سقوطه عنه للعفو عنه، وهو معنى لا يتعدى إلى شريكه، فلم يسقط عنه القصاص. الخيار لولي القتيل، إن طالب بقتل الاثنين أو الثلاثة قتلوا، وإذا قال أقتصر على واحد وأعفو عن الثاني، أقتصر على اثنين وأعفو عن الثالث، في هذه الحال له ذلك، له أن يعفو عن أحدهما ويطلب القصاص من الآخر، حتى لو كثروا لو اترك خمسة وعفى عن واحد وقتل الأربعة أو عفى عن الأربعة وقتل واحد فإن له ذلك لأن الحق للولي. ولو طلب الدية فله ذلك، لو قال أنت يا فلان سوف أقتلك ولا أطلب لك فدية، ولو صادفت ما دفعت وأنت أيها الشريك فأقبل فديتك، ادفع فدية وأعفو عنك، ادفع لي دية أو ديتين أو نحو ذلك. فله ذلك لأنه هو الذي يملك المطالبة. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود، أما إذا كان الشريك في القتل غير مكلف كالصبي والمجنون والآخر مكلفا لم يجب القود على المكلف في صحيح المذهب، وعنه يجب عليه، لأن القصاص يجب عليه جزاء لفعله لا عن فعل غيره، فيجب أن يكون الاعتبار بفعله، فمتى تمحض عمدا أو عدوانا وجب القود. وجب القود إذا كان المقتول مكافئا له، وإنما يسقط عن الصبي والمجنون بمعنى فيهما وهو عدم التكليف، فلم يقتضي سقوطه عن شريكهما كشريك الأب. ولنا أنه شارك من لا إثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ، أو شارك من رفع عنه القلم فأشبه شريك الخاطئ، ودليل ذلك قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، الحديث. ودل على أن الأصل قوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ولأن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولهذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ. مسألة، وإن كان شريك العامد مخطئا فلا قود على واحد منهما، أما المخطئ فلا قصاص عليه لقوله سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وأجمعوا على أنه لا قود عليه. وأما شريكه فكذلك عند أكثرهم، وعنه عليه القود، لأنه شارك في القتل العمد العدوان فأشبه شريك العامد، ولأنه مؤاخذ بفعله وهو عمد عدوان لا عذر له فيه. ولنا أنه قتل قتل غير متمخض غير متمحض ولنا أنه قتل غير متمحض عمدا فلم يوجب القود كشبه العمد، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ. هكذا أيضا قد يشترك من لا قود عليه كأن يكون أحد الشريكين صغيرا غير مكلف، ابن تسع ابن ثمان، والثاني بالغ عاقل، فلا قصاص على الصغير لأنه مرفوع عنه الكلام. وأما الكبير البالغ العاقل فإن عليه القصاص، هذا هو القول الصحيح. وكذلك إذا كان شريك العاقل مجنونا ولو كان عمره 60 سنة ولكن مجنون ليس معه عقل يردعه، ولكن شريكه عاقل عارف بأن هذا القتل حرام وأن قاتله يعتبر متعمدا ومع ذلك شاركه، قد يكون العاقل هو الذي يأمر المجنون بأن يكون أدركه الحقه فإنه قد هرب فيلحقه ذلك المجنون، والمجنون لا يدري ما السبب، ثم يقول أمسكه، ثم قد يقول أكاسك خذ 60 ومعي 60 ونطعمه سويا. فهذا العاقل يعتبر متعمدا لهذا القتل، فالصحيح أن عليه القصاص، بالغ عاقل عارف عالم أو متعمد شريكه مجنون أو شريكه صبي أو نحوهم. أما إذا عفى الولي عن أحدهما عفى عن الصغير، الصغير ليس عليه قصاص ولكن قد يطالب آكلته بالدية، يقول إنه اشترك، وعمد الصبي يعتبر خطأ فيطالب أهله بالدية ونحو ذلك، ونحوه المجنون أيضا. شكر الله تعالى لكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس أثر الحسن وخالد الربعي مخالف لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ وإذا كان الله تعالى يقبل توبة من جعل لله شريكا وندا إذا أسلم، فكيف بالمبتدع؟ صحيح أن المبتدع إذا تاب تاب الله عليه، ولكن تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلاله كان عليه مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. فهؤلاء الذين تبعوه بهذه البدعة يتحمل آثامهم، ولو أنه تاب ولو عمل أعمالا صالحة قد لا تفي بتلك الأعمال التي يتحملها، عليه بدعة هذا وبدعة هؤلاء وبدعة هذه العشيرة وبدعة هؤلاء المئة ونحو ذلك يتحملها. فلذلك ما تنفعه توبته، توبته عن أعماله الصالحة وحدها، وأما أعمال الناس اللي يتحملها فكيف يتوب؟ أحسن الله إليكم. يقول: إذا علم أن القاتل شخصان هما أولياء المقتول فلا يقتلون في العمد لأنهما يطالبان بالعفو، فكيف تحفظ الحقوق في ذلك مع إقرارهم بالقتل؟ الأولياء قد يكونون أولاده، فإذا قدر مثلا أنهم قتلوا أباهم فإن لبقية الورثة أن يطالبوهم بالقصاص أو بالدية أو يعفو. وكذلك أيضا إذا كان القاتل الأب فلأولاد القتيل أن يطالبوا، ولكن يسقط القصاص عن الأب ويجب على شريكه. كذلك أيضا إذا كان أولياؤه إخوته أو أعمامه أو نحو ذلك، فكل من كان له ولاية وله وراثة فإنه يطالب بالقصاص أو بالدية أو يعفو. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تكلم الإنسان بشيء لم يرد نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ورد معنى له ولم يقل في آخر حديثه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يحدث كثيرا عند الوعاظ من العوام وغيرهم، فهل يعتبر هذا من البدع؟ لا يعتبر إذا كان معناه ثابتا. كان الأولى أن يقول أو كما قال أو ما معناه كذا وكذا، وإلا ذكروا أنها تجوز الرواية بالمعنى، ذكروا ذلك في كتب الحديث أنه يجوز إذا كان الذي يروي يفهم المعنى ويعرف أنه لا يخل بشيء من المعنى ولا يغيره ولا يزيد فيه ولا ينقصه. ولأجل ذلك اختلفت الروايات، ألفاظ الحديث يحصل فيها تغير كثير مع كثرة الذين يروونه. شكر الله لكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على رسول الله.